بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لحظة لا بد منها. أي لحظة تلك؟ لحظة السكران، لحظة الفرار. كل نفس ذائقة الموت. اي والله. لكن فعلك لا يوحي بذلك. هذه اللحظة لا بد أن نمر فيها. الصالح والفاسد، المؤمن والكافر، غني أو فقير، صغير أو كبير. هذه اللحظة لا بد منها، لا بد منها، لا بد منها، لا بد منها، لا بد منها. أرأيت الغفلة إنما جاءت بعد أن نسي الناس هذه اللحظة. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. كم من الناس من فضحه الله عز وجل عند الموت. أخاف أن أفتن، أن أفلب الإيمان قبل الموت. أخاف. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. الظالم يضله الله قبل الموت. من صلح ظاهره وصلح باطنه لا تسوء خاتمته. هذه اللحظة لا بد، لا بد منها. لا بد منها، ولكن لطفك ظنني كن من حبيب نحبه ذاك هوى حنيش، ونقدر نخارجه منها ولو كان من كان. الدين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم لحظة لا بد منها لفضيلة الشيخ نبيل العوض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لحظة لا بد منها، موقف لا بد منه، ساعة قادمة لا محالة. فما هذه اللحظة التي لا بد منها، لا بد أن نمر فيها؟ المؤمن والكافر، الصالح والفاجر، صغير أو كبير، غني أو فقير، هذه اللحظة لا بد منها. أي لحظة تلك؟ هي لحظة الاحتضار، ساعة السكرات، الفراق من هذه الدنيا. فكر معي في هذه الجلسة، في هذه اللحظات التي هي حقا لا بد منها. فكل الناس ميتون، كل نفس ذائقة الموت. هل أنت منهم؟ إي والله. لكن فعلك لا يوحي بذلك، لكن تصرفاتك وقلة عبادتك وضعف اليقين لا يوحي بهذا، لا يوحي بأنك مؤمن بهذه الآية حق الإيمان. كل نفس ذائقة الموت. كان عمر بن عبد العزيز، تعلمون من عمر؟ عمر الولع رحمه الله، كان يجلس كل ليلة مع العلماء، مع العباد، مع الزهاد، يجلس معهم كل ليلة يتذاكرون الموت، هذه اللحظة، فيبكون كأن جنازة بين يديهم. كل نفس ذائقة الموت. وكان عثمان رضي الله عنه إذا ذكر له الموت بكى، وكان سفيان إذا قيل له عن الموت شيء أو ذكر الآخرة أخذ يبكي حتى يبول الدم رحمهم الله جميعا. أكثروا، أكثروا ذكر هادم اللذات. أرأيت الغفلة إنما جاءت بعد أن نسي الناس، نسي الناس هذه اللحظة التي هي لا بد منها. قال بعضهم إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. سليمان عليه السلام نبي من الأنبياء، كان جالسا مع أحد أصحابه جلسة بين سليمان وصاحب الله، فجأة دخل رجل ثالث عليهما، فأخذ الرجل الثالث ينظر، ينظر إلى من؟ ينظر إلى الرجل الذي عند سليمان. مع القصة العجيبة، فخاف الرجل، نظر إلى رجل غريب دخل وأخذ يحد النظر وينظر إليه بعينين محدقتين. فلما خرج الرجل الغريب قال صاحب سليمان: يا نبي الله، يا نبي الله، من هذا الرجل الذي دخل؟ قال: لم تسأل؟ قال: رأيته ينظر إلي نظرا ففزعت منه، نظرا محدقا ففزعت منه. قال: لم تعلم من هو؟ قال: لا يا نبي الله. قال: هذا ملك الموت، هذا ملك الموت. قال: ماذا؟ قال: هذا ملك الموت دخل. فخاف الرجل وقال: يا نبي الله احملني. قال: لما؟ قال: احملني إلى أي أرض بعيدة أهرب من ملك الموت. الناس يخافون، كل الناس يخافون من الموت. فحمله سليمان إلى بلاد بعيدة، قيل هي الهند. فلما نزل الرجل فإذا بملك الموت يستقبله، فقبض روحه، مات الرجل. فجاء ملك الموت إلى سليمان عليه السلام، قال له نبي الله: يا ملك الموت، أخبرني عن قصة هذا الرجل. قال: هذا قصته غريبة. قال: ما قصته؟ قال: أمرني ربي أن أقبض روحه في تلك البلاد فوجدته عندك. فقلت: سبحان الله، أمرني ربي أن أقبض روحه في تلك البلاد البعيدة وهو عندك جالس. يقول: فإذا به يذهب بنفسه إلى حجه. قل إن الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. مهما فعلت، مهما صنعت، أخذت الاحتياطات، تعديت يا أخي العزيز لصحتك، الموت قادم مهما فررت. أرأيت المستشفيات كيف تمتلئ؟ أرأيت الناس ماذا يصنعون؟ أرأيت الناس عن ماذا يبحثون؟ عن الحياة، لكنه الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أخي العزيز، فكر في هذه اللحظات والناس على صنفين، منهم من يموت وخاتمته حسنة، ومنهم من يموت والعياذ بالله وقد ساءت خاتمته. كم من الناس من فضحه الله عز وجل عند الموت، فضح، اي والله فضح، فإذا به يكفر، وإذا به يفجر، وإذا بملك الموت يقبض روحه وهو على فجوره ومعصيته. مسكين، كان يقول: إنها آخر مرة أعصي الله ثم أتوب بعد هذا، وما يدري أنها اللحظة الأخيرة، أنها السكرة، أنه على موعد مع ملك الموت. مسكين، ما يدري، كان يقول: سوف أتوب إذا قدم الحج، سوف أتوب في رمضان، سوف أتوب بعد شهر وشهرين. والمسكين لا يدري أن الموت أقرب. أفرأيت إن متعناهم سنين في لهو وطرب وسكر وعقبده. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. الموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سفيان الثوري يقول: والله لا أخاف ذنوبي، الأمر ليس بالذنوب، الذنوب يتوب منها، لكنه يقول: أخاف. تعرف ما يخاف؟ يقول: أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت، أخاف، أخاف أن أفتن، أن أسلب الإيمان قبل الموت. أحد السلف يقول: والله أني أخاف أن أفتن قبل موتي. قالوا: كيف ذاك؟ كيف تفتن؟ قال: أخاف أن يشتد نزعي، يعني خروج الروح، أخاف أن يشتد نزعي ثم أقول كلاما لا يرضي ربنا ثم أفتن قبل الموت. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة صلاة وصيام وقيام وركوع وسجود، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يثبت الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ويضل الله الظالمين. الظالم يضله الله قبل الموت. اسمع اسمع إلى الأولين والحاضرين كيف ساءت خاتمتهم وكيف حسنت خاتمة بعضهم. العماد المقدسي هذا رجل صالح, يقول عنه صاحبه ابن قدامة رحمهم الله, يقول والله ما أعلم أنه عصى الله معصية واحدة, ما شفته في حياتي كلها على معصية واحدة. أرأيت إذا استقام الرجل من صلح ظاهره وصلح باطنه لا تسوء خاتمته. إنما تسوء خاتمة من أقدم على الكبائر أو فسد عقله ودينه أو أقدم على الذنوب العظام, هذا الذي تسوء خاتمته. أما من أصلح ظاهره وأصلح باطنه فإن الله عز وجل يثبته. تعرف ماذا فعل هذا الرجل قبل الموت؟ قالوا له يا فلان إنك تحتضر. قال وهو يحتضر يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث. يقولون فاتجه باتجاه القبلة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. يقول ابن عباس تتنزل عند الوفاء. يقول ابن عباس تتنزل أي حقيقة عند الوفاء. تعرف ماذا تقول؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما من فسد أما من استمر على الذنوب والمعاصي, اسمع يقول عبد العزيز بن أبي رواد, يقول حضرت رجلا عند الموت, وهذه القصص التي سوف أذكرها عليكم والله والله إنه لقليل من كثير نعاشره ونعاصره, بل تركت بعض القصص الحقيقية خشية أن يكذبني بعض الناس, تركت قصصا حقيقية لكن ربما يرفضها بعض الناس تركتها. ومن سأل ومن عايش ومن عمر يسمع من هذه الأخبار العجب العجاب. يقول عبد العزيز بن أبي رواد, يقول حضرت رجلا عند الموت يلقن أن يقال له قل لا إله إلا الله. تعرف ماذا قال؟ قال آخر كلمة قالها هو, يعني أنا, لكن هم لا يقولون أنا حتى لا يلفظون ألفاظ الكفر. قال يقول هو كافر بما تقول, هو كافر بما تقول. فقالوا له قل لا إله إلا الله وهو يقول كافر بما تقول, هو كافر بما تقول. يقول فلا زال يرددها حتى مات. يقول فسألت عنه ما جريمته ما مصيبته, مسلم مع المسلمين. قالوا هذا الرجل كان يدمن الخمر, كان يشرب الخمر كثيرا. أتأمن أتأمن أيها السكران جهلا بأن تسجاك في السكر المنية فتضحى عبرة للناس قرا وتلقى الله من شر البرية. أيأمن الذي يشرب الخمر أو يتعاطى المخدر, أيأمن أن يلقى الله عز وجل على هذه الحال؟ فلا يأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بل نسمع عن كثير من الناس في الشهر الماضي عندنا في البلد مات 13 شاب كلهم صغار في السن شباب. تعرف كيف ماتوا؟ كلهم ماتوا متعاطين للمخدرات. 13 شاب بشهر واحد, الله أكبر. ما من ميت يموت إلا يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يقول لي احد المباحث، يقول دخلنا احدى الشقق كسرنا الباب، ضابط في المباحث، يقول كسرنا الباب، يقول الرائحه المتعفنه، يقول وجدنا جثه يقول على هيئه سجود متعفنه يخرج منها الدود. تعرف كيف مات؟ مات وهو يتعاطى المخدرات. تقول لي سجد لمن؟ اقول لك العلم عند الله. متعاطي ساجد مات على هذه الحال منتحر قبل الموت. اخي العزيز، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. يقول عبد العزيز الذي رأى هذا الرجل ابن أبي رواد رحمه الله، يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت، هي التي أوقعت الذنوب المعاصي. يا عبد الله، العمر واحد والحياة مرة والموت مرة واحدة، وليست هناك فرصة أخرى. من مات انتهى أمره، انتهى العمل، ما في ندم، ما في توبة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كيف غرغر انتهى أمره ولو كانت فيه روح. اسمع إلى تلك الفتاة التي كانت تحلم من يريد خطبتها، فوافق الأهل ووافقت البنت، هذه أسعد لحظات حياتها. ثم جاء وقت عقد القران فعقد عليها، وفرحت البنت الشابة الصغيرة، فإذا بها تذهب مع أمها مع أخواتها تشتري الثياب تشتري الذهب وتعد لحفلة الزفاف. يا الله، إنها أسعد لحظات الفتاة. تتأمل هذه اللحظات، كيف يدخل عليها زوجها، كيف تخرج معه، ماذا سوف تلبس، كيف سوف ندعو الناس، في أي مكان، ما هي الوجبات، ما هو الطعام، ماذا سوف أفعل، ماذا سوف نصنع، من سوف تغني. إنها أسعد لحظات الفتيات. يقولون في يوم زفافها بعد أن كانت قد ذهبت إلى أحد الصالونات، صففت شعرها وفعلت ما فعلت، الله أعلم هل هو من الحلال أو من الحرام، الله أعلم ماذا صنعت. يقولون في السيارة وهي ذاهبة إلى الصالة بحادث قضى وانتهى كل شيء، وخرجت الروح إلى بارئها. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم، وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها، وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. بل اسمع يا عبد الله إلى هذا الشاب الذي أغرق في الذنوب والمعاصي، كل ما جمع بعض الأموال ذهب إلى بلاد الحرام يفعل الفجور ويزني ويعاشر النساء ويشرب الخمور. يوم من الأيام سقط مريضا، كان لا يبالي، همه في الحياة النساء الفتيات، الزنا، الحرام، الخمر. يوم من الأيام سقط في الفراش مريضا، حمل إلى الطبيب لكنه لم يقوى على الخروج. يوم ويومين المرض يزداد، الأدوية لا تنفع، الرجل يزداد مرضه. بعد التحاليل جلس إليه الطبيب، قال أريد أن أخبرك بخبر. قال وما هو؟ قال تحمل الأمر. قال أخبرني. قال للأسف بعد أن حللنا الدم علمنا أنك مصاب بمرض الإيد، مصاب بمرض الإيد، كأنه حكم الإعدام. بل الإعدام أرحم، إي والله الإعدام أرحم، فإن موت الإيد موت بطيء، قد يظل الرجل يتألم شهور. سمعتم بهذا؟ شهورا قد يظل على الفراش، يصل إليه الأمر أن يشل جسمه، ألم لا يقوى عليه حتى لو يعطى المسكنات لا ينفع. يصاب بالشلل، يصاب بالعشح، يصاب بالعمى، يصاب بالخرس، ربما شهور وهو على الفراش، لا يقرب منه أحب الناس إليه، بل بعضهم أجلكم الله لا يستطيع أن يقضي حاجته، يقضي الحاجة على فراشه. تخيلت، تصورت، يا ليته ما فقدنا هذا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أخي العزيز، سمعت بهذا الرجل الذي مات وهو يسمع الغناء، وهو يسمع الموسيقى، وهو يسمع الطرب. سمعت بشاب يقول كنا شابين ذهبنا للدراسة في بعض البلاد، يقول فدخلنا تلك العمارة وذلك المكان الذي سوف نسجل فيه للدراسة، يقول وكان صاحبي في سيارته، يقول في المواقف. فقلت له تعال لننزل نذهب نسجل للدراسة، يقول وقد فعلنا من الحرام ما فعلنا. يقول فقال لي صاحبي لا سوف أنتظرك في السيارة. قلت له ماذا تصنع؟ قال اذهب سجل واسأل هل هناك تسجيل ثم ارجع. يقول فذهبت في العمارة، يقول هو واقف في سيارته، يقول وطال بي المقام، يقول فرجعت بعد ساعات، يقول فأتيت إلى صاحبي فوجدته نائما في السيارة، فتحت الباب قلت له يا فلان قم، يقول وصوت الموسيقى خارج السيارة، يقول فلم يرد علي. قلت له يا فلان قم، يقول فلم يجبني. يقول حركته، يقول سبحان الله لم يكن به بأس أبدا، مات وهو يستمع الموسيقى، مات وهو يستمع إلى الغناء. منهم من مات وهو يغني، منهم من مات وهو يدندن، منهم من مات أمام الناس يرقص ويغني ويفسق ويفجر والناس كلهم شهود عليه، وأتاه ملك الموت وقبض روحه. تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم. لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم. المصيبة أن بعض الناس غره ظاهره، نظر ما شاء الله اللحية والإزار قصير واستواك في الجيب، ظن أنه بهذا قد بلغ الفردوس، وما يدري أن هذا مهم، ولكن الأهم سلامة القلب. يوم لا ينفع مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هل سمعت برجل يصلي الصلوات الخمس يقضي ليله على الفضائيات القنوات الخليعة؟ هل سمعت بشاب يتظاهر بالسنة وربما تبدو عليه آثار السنة، يجلس أمام الإنترنت بالساعات الطوال، يدخل على بعض المواقع الإباحية والمسكين يظن أنه لا أحد يراه، ألم يعلم بأن الله يراه؟ هل سمعت بفتاة تتظاهر بالحجاب والستر والعفاف، فإذا نام الأهل وهدأت الأصوات وسكن الناس دخلت إلى غرفتها فرفعت سماعة الهاتف تكلم صاحبها ويكلمها؟ هل سمعت بمن يتظاهر بالسنة يجلس مجالس لا هم له فيها إلا الغيبة والنميمة، ثم يقول نحن على خير، فاللحية لا زالت على السنة والثوب على السنة والسواك في اليد، وظن، وهذا مهم، وظن المسكين أنه بهذا قد وصل. أخي العزيز، الغفلة، وما أدراك ما الغفلة؟ شخصية كبيرة أعرفه قضى حياته كلها، تعرف أي شيء؟ قضى حياته في حرب شريعة الله عز وجل، رجل ممن يسمى بالعلمانيين، يحارب شريعة الله عز وجل طوال حياته، يحارب الإسلاميين، يحارب أهل الدين، يحارب شريعة الله. تعرف كيف مات ورأسه عند مطرف المجاري، يقولون قبح وجهه وهو ميت، من غسله يقولون هذا فلان، قبح وجهه وقبح منظره. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. من منكم يضمن أيها الإخوة الكرام أن يرى شروق الشمس؟ من يضمن؟ من يضمن أن يأتي الفجر عليه؟ والله لا أحد، أنا وأنا لا نضمن. من منا يضمن أن يرجع إلى البيت؟ من الناس من يقول الآن خلاص سوف أرجع إلى البيت فأحرق الصور وأسلف الأشرطة وأزيل هذا الجهاز، بل سوف أرجع إلى البيت وأغير حتى رقم الهاتف وألغي هذه الأرقام حتى لا يعرفني أحد وأهجر هذه المجالس. أقول لك يا أخي الكريم، أنت طويل الأمل، أملك طويل، هل تضمن أن ترجع إلى البيت؟ هل تضمن يا أخي العزيز أن تسمع نهاية حديثي؟ هل تضمن؟ هل تضمن يا أخي الكريم أن تسمع آخر كلمة أقولها؟ والله لا نضمن، لا نضمن أن نسمع أذان العشاء، بل لا نضمن إذا خرج النفس أن يرجع إلينا مرة أخرى. أخي العزيز، فمن ميت إلا يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. اسمع إلى هذا الشعر ونحذر، ونحذر كل من أقبل على الله ثم انتكس، كل من استقام ثم انحرف، انتبه انتبه، القضية ليست بالهينة. يقول كبار السن، والقصة قريبة لعلها في العقود الماضية، يقول كبار السن ممن كانوا يبحرون في البحر للتجارة، يقول كان هناك شاب ركب معنا في السفينة يريد التجارة معنا يعمل، يقولون كان هو المؤذن وهو الإمام يدعوهم للصلاة ويعنف على من يتأخر عن الصلاة، أمارا بالمعروف ينهى عن المنكر، إمامهم ومؤذنهم. الله أكبر، شاب صالح. يقولون فرست السفينة عند جزيرة من الجزر عند الهند، عند هذه البلاد للتجارة، يقولون فلم ينزل من السفينة خشية على دينه، الدين والثبات عليه. ومرت الأيام، تبقى السفينة أيام حتى يتبضع الناس ويشترون. يقول فجاء صاحب اللح، انظر لأصحاب السوء، فقال له يا فلان لما أنت حابث نفسك في السفينة؟ قال لا أريد أن أنزل. قال لما؟ قال أخشى الفتنة. قال تعال ولا تدخل إلى مواقع الفتنة، تعال السوق فقط. يقول فراوده حتى اقتنع، يقول فنزل معه وأخذ يتجول ويطلق لعينيه العنان، يقول حتى اقترب من موضع الفساد، فقال له الصالح، قال ما هذا؟ قال هذا مكان الفجور، لا تقرب منه، فقط اجلس هنا، سوف أدخل ثم أخرج إليك. قال يا فلان اتق الله. قال اتركني، نله برهة من الزمن ثم نخرج. يقول وانتظر صاحبه، يقول أخذ ينظر إلى كل من يدخل ويخرج، أرأيت؟ إنها خطوات الشيطان، خطوة خطوة. يقول فلما نظر اقترب، فتح إحدى النوافذ وأخذ ينظر إلى الداخل، فتحرك قلبه للمعاصي وللذنوب. يقول ولم يفعل شيئا فرجع إلى السفينة، وفي اليوم الثاني نزل بنفسه إلى المكان، أرأيت؟ إنها خطوات الشيطان. يقول فنزل إلى المكان بنفسه، لم يحتج إلى أحد، فدخل، أخذ يعاشر الحرام ويعاقر الحرام ويشرب من الحرام ويفعل الحرام. يقول وظل أياما في ذلك المكان لم يخرج منه أبدا، ولما حانت ساعة الرحيل قال قائد السفينة أين فلان؟ ركب الناس، قالوا لا نعلم. قال انزلوا ابحثوا عنه، فبحثوا فوجدوه في مكان الفجور الدعارة. يقول فرجعوا إلى قائد السفينة، قالوا إن فلان قد فسد، دخل إلى ذلك المكان الفاجر. قال أتوني به قائد السفينة، قالوا لا يرضى. قال قيدوه وأتوا به. وفعلا يقول كبار السن فقيد بالحبال وأدخل السفينة رغما عنه وهو يبكي، وهو يقول لا أريد أن أذهب معكم، أريد أن أمضي حياتي في هذا المكان. أرأيت كيف انتكس؟ يقول ومرت السفينة وسارت في البحر، يؤذن المؤذن فلا يصلي، لا يصلي معهم. يقول فقط جالس في السفينة يبكي، يبكي بكاء شديدا، حتى جاءه قائد السفينة يوما لما اشتد بكاؤه، قال يا فلان لقد أزعجتنا، لقد رفعت الصوت حتى مللنا منك، لما تبكي هذا البكاء؟ قال تريد أن تعرف؟ قال نعم. يقول فكشف سوءته عورته، يقول فنظر إلى سوءته قد أصابها المرض ويخرج منها الدود. يقول حتى فزع قائد السفينة وهرب منه، قال أعوذ بالله أعوذ بالله، لم نسمع بهذا من قبل. يقول وفي تلك الليلة قام كل من على السفينة على صوت صيحة شديدة صراخ. يقولون فاتجهوا ناحية الصوت في آخر الليل، فوجدوا هذا الشاب عاضا على خشبة في السفينة وقد زهقت روحه. أرأيت واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، مثل الثعبان، رأيت الثعبان كيف ينسلخ من جلده هكذا، فانسلخ منها، كان يصلي ألا ما يصلي، كان يقرأ القرآن ألا نستمع الغناء، كان يذهب إلى الحج والعمرة ألا يذهب إلى بعض البلاد ليفعل الحرام، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها في الدين ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. تعرف مثل هذا الرجل الذي ينسلخ الذي ينتكف، كان يقوم الليل، الآن في الليل على الفضائيات أفلام مسلسلات رقص غناء، كان صباحه أول ما يبدأه بصلاة الفجر في المسجد، أما الآن صباحه على الأغاني والموسيقى. كان يذهب يتجول يدعو إلى الله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، الآن يتجول ينظر إلى النساء ويعاكسهن. أرأيت فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. أخي العزيز، أسمعت بأناس عشقوا حتى مرضت قلوبهم وسقمت القلوب من العشق؟ سمعت بمرض العشق، مرض الزمن، عشق شباب رجال يبكون، كانت لم يبكون لأن حبيبته فارقت، الله أكبر. سمعت برجل احمرت عيناه من البكاء ودق جسمه وترحل وحدوجب ظهره ومرض وسقم، تعرف ليش؟ لأنه يعشق، الله أكبر. سمعت بامرأة كانت تملك طفلين، أنجبت طفلين صغيرين من أجمل ما خلق الله، طفلان أحدهما عمره سنة والآخر 3 سنين، عشقت رجلا قد طلقها زوجها، فعشقت رجلا وتعاشره بالحرام، فامتنع الرجل عنها، قال إن أردتيني فتخلصي من الطفلين. قالت ماذا؟ قالت تخلصي من طفليك. تعرف ماذا صنعت؟ وضعتهما في سيارة ودفعت السيارة إلى أحد الأنهار، فسقطت السيارة وفيها الطفلان وغرق طفلاها. تعرف لمن؟ إرضاء لعشيقها، إرضاء لحبيبها. سمعت برجل ضرب أمه وضرب أباه إرضاء لعشيقته. سمعت برجل دمر أسرته لعين من؟ لعين عشيقته. أرأيت؟ إنه مرض العصر، إي والله إنه مرض العصر. قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يستفيق المجنون في الحين، إي والله. أما العشق فإنه لا يستفيق صاحبه. ابن عباس في يوم عرفة، وعرفة قريبة منا، تشعر من يطلق عرفة وبنا ومكة، تشعر هذه البلاد عرفة في أعظم يوم، أي يوم؟ إنه يوم عرفة. وابن عباس كان جالسا بعد العصر، بعد العصر هذا أفضل ساعة في يوم عرفة، آخر الساعات أفضل يوم، والرب ينزل والمكان عظيم، وجاء بابن عباس بشاب يحمل، شاب ضعيف قد ترحل جسمه وقد نحس، فتن بلي بدنه، يحمل إلى من؟ إلى ابن عباس. فقال ابن عباس سبحان الله سبحان الله، ما هذا؟ أي ما هذا الرجل؟ ما هذا الشاب؟ فقالوا له استشفي لها يا ابن عم رسول الله، تشفي لهذا ابن عم رسول الله، أي ادعو له، ادعو له الله عز وجل. قال ما به؟ قالوا يا ابن عم رسول الله إن به مرض العشق. العشق أيام ابن عباس. فقال ابن عباس ماذا؟ قال العشق. فأخذ الشاب الضعيف البدن المريض الذي يوشك أن يفارق الحياة، فأخذ يترنم يقول شعرا. تعرف ماذا قال؟ اسمع ماذا قال هذا الرجل وهذا الشاب. بنا من جوى الأحزان والصب لوعة تكاد لها نفس الشفيق تذوب، ولكن ما أبقى حشاشة مقول على ما به عود هناك صليب، وما عجبي موت المحبين في الهوى ولكن بقاء العاشقين عجيب. قال ابن عباس ويحك، هذا تقول؟ يقول فأخذ يصيح ويضطرب بين يدي ابن عباس حتى خرجت روحه في يوم عرفة. وما عجبي موت المحبين في الهوى ولكن بقاء العاشقين عجيب. يقول عكرمة كان عند ابن عباس، يقول فما زال ابن عباس رضي الله عنهما يتعود من العشق يومه ذلك حتى غربت الشمس. إنه مرض. ألا ترونهم ماذا يكتبون؟ ألا ترون أشعارهم جنون وغرام؟ بل والله إن بعض أشعارهم لا تقال إلا في الله عبادة، يعبدون من يعشقون عبادة، إي والله بعض سجد لها فقبض الله عز وجل روحه. سمعت بمن سجد لعشيقته فكانت السجدة الأخيرة، يلقى الله عز وجل على هذه الحال. بل يقول ابن الجوزي يذكر قصة رجل عشق فتاة نصرانية، هذا رجل مسلم عشق فتاة نصرانية فتعلق قلبه بها فحرم منها وحرمت منه، فمرض الرجل ومرضت الفتاة. يقول ابن الجوزي في ذم الهوى اسمع ما الذي حصل، يقول فاشتد مرضه وكان عندهما صاحب ينقل الخبر بين الاثنين، يأتي إليها فينقل خبره ويأتي إليه فينقل خبرها، فمرض الشاب وازداد مرضه فسقط على الفراش حتى استدل به المرض وكان صاحبه عنده. فقال الرجل المريض العاشق قال يا فلان يا صاحبي أرى أنه قد حان الأجل، خلاص سوف نفارق هذه الدنيا، قد حان الأجل واقتربت الساعة ساعته. قال أما صاحبتي فما لقيتها في هذه الحياة وأنا أريد أن ألقاها في الآخرة. فقال صاحبه إذن ماذا تصنع؟ قال ماذا أصنع وهو يحتضر؟ قال سوف أبدل ديني. قال ماذا؟ قال سوف أبدل ديني. قال هو على دين النصارى وأعبد الصليب وأعبد عيسى. يقول فلا زال يرددها حتى مات من ساعته. رأيت؟ يقول ابن الجوزي يروى أن هذه الشابة ماتت بعد أيام. تعرف كيف ماتت؟ يقولون ماتت وهي مسلمة، أسلمت وشهدت شهادتين ثم ماتت وهي مسلمة. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يقولون أحدهم مات وهو يعاشر امرأة بالزنا، شاب صالح فتر ضعف دينه اختلط ببعض الفسقة الفجرة، قالوا له نريد السفر، قال إلى أين؟ تعود على العمرة والحج، قالوا نريد أن نذهب إلى بلاد الزنا والخنا، قال أعوذ بالله، قالوا تعال تمتع، قال لا. فلا زالوا به حتى اقتنع. والقصة حقيقية، وهذه القصة ربما البعض لا يصدقني ولكن هناك من القصص ما هو أغرب. يقولون فذهب معهم بعد أن اشترط عليهم أن لا يذهب معهم إلى الحرام، فقط يرى تلك البلاد، فكان في كل ليلة يجلس في الغرفة في الفندق وهم يذهبون إلى الحرام ويرجعون في الصباح كل ليلة وهو لا يذهب معهم، لا زال في شيء من الدين. يقولون حتى مكروا مكرا، قالوا سوف نأتي بعاهرة إليه في الغرفة لما نسأل الزنا معنا، حسد وحب. يقول فجاءوا به في عاهرة إلى غرفته ووعدوها بمكافأة عظيمة إن راودته ووقع عليها. يقولون فأدخلت العاهرة إليه في الغرفة وأغلق الباب، فلا زالت تراوجه ولا زالت تكلمه ولا زال بها ولا زالت به هو يدفعها ويتراوجه حتى وقع عليها وفعل معها الزنا. يقولون في الصباح دخلوا عليه فوجدوه مضطجعا عندها، هما الاثنان على فراش واحد، فراش الزنا. فقالوا لها: كيف صاحبك؟ قالت: هو بخير حال، وبخير حال، هل فعل ما فعل؟ قالت: نعم وأكثر. يقولون: فأيقظوه فلم يتحرك. فلان لم يجبهم. تعرف ماذا صنع الله عز وجل به؟ ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. مسكين ما يدري أن ملك الموت ينتظره، فلما وقع انتهى أمره. تقول: ليش؟ أقول لك: القلب مريض، القلب كان يريد المعاصي، كان يريد الزنا، كان يريد الخنا، ولا يظلم ربك أحدا. يقول الله عز وجل: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سمعت عن رجل تلك مات، قيل له: قل لا إله إلا الله. يقول: لا أريد أن أقولها. قيل: قل لا إله إلا الله. قال: لا أريد أن أقولها. وآخر قيل له: قل لا إله إلا الله. قال: هو في سقر. وثالث قيل له: قل لا إله إلا الله. قال: بما أجيبه. قالوا: من؟ قال: ربي، بما أجيبه إذا لقيته. وآخر قيل له: قل لا إله إلا الله. تعرف ماذا قال؟ قال: ربي هو ذا يظلمني. قيل له: اتق الله. وهو يقول: ربي يظلمني. ومات وهو يلفظها. يلقى الله عز وجل على هذه الحال. أخي الكريم، العمر واحد والحياة واحدة، اختر لنفسك أي ميلة تريد. كان رجل من بني النجار في أيام النبي عليه الصلاة والسلام لم يشفع له أنه كان في ذلك العصر، كان مع النبي وحجب البقرة وآل عمران وكان من المقربين، لكنه انتكس وتنصر واتبع دين النصرانية وذهب إلى النصارى فأعجبوا به. رجل كان مع محمد عليه الصلاة والسلام وختم البقرة وآل عمران فأعجب به النصارى ورفعوا شأنه وأعلوا مكانه حتى وصل به الأمر أنه نصب منصبا عند النصارى. بعد أيام قصم الله عز وجل عنقه ومات الرجل. تعرف ماذا صنع الله به؟ يقولون: دفن هذا الرجل ثم جاء بعد يوم النصارى دفنوه، جاءوا بعد يوم وجدوه قد خرج من الأرض، تفضته الأرض فدفنوه مرة أخرى، وجاءوا بعد يوم وجدوه خارج الأرض، الأرض تلفظه. ثم دفنوه في اليوم الثالث، حفروا له حفرة وأدخلوه في الحفرة وأردموا عليه التراب، فجاءوا في اليوم الثالث فوجدوه خارج الأرض. كلما دفنوه فإذا بالأرض تلفظه، حتى الأرض لا تريد أن تحوي هذا الرجل. رجل انتكس، مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أخي العزيز، حتى لا يصاب الإنسان منا باليأس، انظر إلى الصالحين كيف ختم الله لهم. سوف أخبرك بقصص قديمة وقصص حقيقية واقعية معاصرة حتى لا تقول الأمر في الأزمان الماضية فقط. لا يا أخي العزيز، على رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف مات؟ وعلي حال مات؟ كان يعرق ويصاب بالحرارة، حتى تقول له عائشة: يا رسول الله إنك تمرض لكن يمرض أحدنا. قال: نعم، إني أوعك ليس كأحدكم. تعرف لما أشد الناس بلاء؟ الأنبياء ثم الأمثل. كان يسكب عليه سبع قرب من الماء حتى تخف حرارته عليه الصلاة والسلام، فيفيق ثم يريد القيام فيسقط مرة أخرى ويغمى عليه، ثم يسكب عليه بالماء وهكذا حتى يرفع إصبعه إلى السماء ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. أخي الكريم، هل فكرت في هذه السكرات؟ كيف الموت؟ كيف تخرج الروح؟ يقول أحد السلف لما احتضر قيل له كيف أنت؟ كيف الموت؟ قال كأني بين السماء والأرض وقد أطبقت السماء على الأرض وأنا بينهما. الله أكبر. وكأن نفسي يخرج من ثقب إبرة، إي والله كأن النفس يخرج من ثقب إبرة، قال بعضهم كأنه شوك يجر من الرسل للرأس. إنه الموت، الموت قريب، قد يكون الليلة قد يكون غدا. هل فكرت في هذه اللحظات؟ بكت فاطمة فقال لها يا بني لم تبكين؟ قالت وكرب أبتاه وكرب أبتاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطمة يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. وضعت عائشة على صدرها بين سحرها ونحرها، فأخذ يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى لا إله إلا الله. ثم خرجت نفسه عليه الصلاة والسلام إنك ميت إنك ميت وإنهم ميتون. أرأيت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي الفجر، يقولون في آخر صلاة بكى، بكى في صلاة الفجر، فبكى الناس حتى سمع نشيده من وراء الصفوف، فتقدم أشقى القوم المجوسي وكان بيده خنجر مسموم، فأخذ الخنجر وطعن به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، طعنه في الصلاة فحمل عمر. تعرف ماذا قال عمر وهو مطعون؟ قال الصلاة الصلاة ماذا صنع الناس بها، الصلاة الصلاة ماذا صنع الناس بها، ماذا صنع الناس بالصلاة. فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يحمل فيدخل إلى غرفته، فإذا به يقول ابن عباس يا أمير المؤمنين ما من عين تطرف ما من عين تطرف إلا يذكرك الناس بخير يا أمير المؤمنين. فقال غر بهذا غيري يا ابن عباس، غر بهذا غيري يا ابن عباس. فقال لابنه عبد الله يا بني أنزلني ضع خدي على الأرض. فلم يلتفت عبد الله، ثم قال له مرة أخرى ضع خدي على الأرض، فلم يلتفت. قال يا بني ضع خدي على الأرض لا أم لك، يقولون فوضع على الأرض فأخذت عيناه تجريفان. بكى عمر ثم قال ويل ويل لي إن لم يغفر لي ربي، ويل لي إن لم يغفر لي ربي. من إنه المبشر بالجنة فاروق هذه الأمة. سمعت بعثمان؟ عثمان علم أنه سوف يموت، رأى رؤيا في المنام وكان يقوم، رأى رؤيا في المنام أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى بكر وعمر، فقالوا له بعد أن سلموا عليه قالوا له اصبر يا عثمان فإنك تفطر عندنا، فإنك تفطر عندنا. فاستيقظ في الصباح وكان صائما، فعلم أنه لن تغرب عليه الشمس إلا وقد قبض الله روحه، فأعتق 20 مملوكا يملكهم وتصدق بما تصدق، وجلس في بيته يقرأ القرآن. قالوا نقاتل الناس عنه، قال لا دعوهم دعوهم. فإذا به يدخل عليه الأشقياء الفجار، فيأتي الرجل ويمسك عثمان من لحيته فيطعنه 9 طعنات، قال أما 3 فلله وأما 6 فلشيء وقر في الصدر وكذب، فالتسع كلها ليست لله. فسال الدم على المصحف، بكت زوجته وقالت قتلتموه وإنه ليحيي الليل بالقرآن الذين تتوفاهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. هذه الوفاء، هذا هو الموت الذي يشرف الإنسان، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. سمعت بسعد بن أبي وقاص، هذا العابد المبشر بالجنة، هذا المجاهد كان رأسه في حضن ابنه مصعب وهو يحتضر، فبكى مصعب ابن سعد بن أبي وقاص بكى رضي الله عنه. فقال له وأبوه ينظر ويحتضر، قال أي بني لما تبكي يا بني؟ قال أبكي على حالك يا أبي، أبكي على حالك يا أبي. فقال له يا بني لا تبكي لا تبكي، فإن الله لا يعذبني أبدا، وإني من أهل الجنة وإني من أهل الجنة، كيف لا وقد بشر بها. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أخي العزيز، أي خاتمة تريد؟ ألا تريد هذه الخاتمة؟ إنه الجهاد، إنه الصدق، إنها العبادة. عثمان تعرف لما مات على هذه الحال؟ كان يقوم الليل ويصوم النهار وينفق ماله في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله، هكذا قبض الله عز وجل أرواحهم. سمعت بالحسن ابن علي المبشر بالجنة، ريحانة رسول الله رضي الله عنه وعن أبيه، لما احتضر بكى بكاء شديدا. سبحان الله، سبحان الله، مبشرون بالجنة ويبكون عند الوفاة، بكى بكاء شديدا. فقال له أخوه ما يبكيك يا أخي؟ إنما تقدم. شوف التذكير، إذا الإنسان احتضر ذكره بأعماله الصالحة، ذكره بأعماله الخيرة حتى يحسن الظن بالله عز وجل. قال يا أخي لما تبكي وأنت تقدم على رسول الله وعلى علي وعلى فاطمة وعلى خديجة وهم قد ولدوك؟ كيف تبكي؟ كيف تبكي وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ كيف تبكي وقد قاسمت الله مالك 3 مرات؟ كيف تبكي وقد مشيت إلى الحج 15 مرة على قدمك؟ كيف تبكي وأنت المبشر بالجنة؟ يقول الراوي فأخذ الزاد بكاؤه رحمه الله، أخذ الزاد بكاؤه: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. مصيبة، بعض الناس يصلي 5 صلوات الفرض ظن أنه قد وصل، ظن المسكين أنه قد انتهى وقد أصاب الفردوس الأعلى. الحسن ابن علي تعرف لما توفي ماذا وجدوا؟ وجدوا على ظهره خطوطا سوداء، فسألوا ما هذه الخطوط؟ ماذا كان يصنع الرجل؟ فلم يجدوا إجابة حتى بحثوا كثيرا فوجدوا صاحبا له مقرب إليه. قالوا تعرف هذه الخطوط السوداء في ظهر الحسن؟ قال نعم. قالوا مما هذه الخطوط؟ قال هذه الخطوط كان رحمه الله ورضي الله عنه كل ليلة إذا انتصف الليل ونام الناس وسكنت الأصوات كان يحمل كيسا من طحين من دقيق على ظهره كل ليلة، فيتجول على بيوت الفقراء فيوزع عليهم الطعام. أرأيت؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أبو الدرداء، أبو الدرداء رضي الله عنه، تعرفون من أبو الدرداء؟ يقول معاوية، يقول دخل عليه أصحابه في مرض الموت فقالوا له مما تشتكي رحمك الله؟ قال أشتكي ذنوبي، فقالوا له وماذا تشتهي؟ قال أشتهي الجنة. قالوا أفلا ندعو لك الطبيب؟ ما تريد طبيبا؟ قال الطبيب هو الذي أضجعني، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. قبل سنوات في الحج، الناس قبل غروب الشمس في يوم عرفة، أي يوم؟ أعظم يوم. ماذا يسمع الله؟ يغفر لكل أهل عرفة، يقول لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم، بل لو كان الإنسان ذنوبه مثل عدد حبات الرمل أو مطر السماء أو أيام الدنيا ليغسلها الله في ذلك اليوم، يكفر كل الذنوب في ذلك اليوم. قبل سنوات والناس في سياراتهم ينتظرون موعد النفير، غروب الشمس في اللحظات الأخيرة، والرب نزل والرحمات تتنزل، إذا بإحدى الباصات يخرج منها التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تجمع الناس، ما الخبر؟ قبض الله روحه في تلك اللحظات، يبعث عند الله وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الناس في المحشر ينظرون، من هذا؟ ماذا صنع؟ ماذا فعل؟ حج، اعتمر، ومات وهو في هذه الحال، يقول في المحشر والناس يسمعون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وربما بجنبه رجل بعث عند الله يغني، بعث عند الله يشرب الخمر، بعث عند الله يزني، بعث عند الله على التلفاز أو أمام الإنترنت، بعث عند الله نائم عن الصلاة، متعمد وضع ساعته بعد طلوع الشمس، متعمد أن يصلي الفجر، بعث عند الله يدخن، بعث عند الله عز وجل يذكر. ومنهم من يبعث عند الله اللون، جرحه ينزف، جرحه ينزف، والناس ينظرون، ما باله، ما باله يضحك يبتسم وهو ينزف الدم، اللون لون دم، والريح ريح مسك، والريح ريح مسك. تعرف من؟ إنه الشهيد، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. أي ميتة هذه؟ الله أكبر. أرأيت تسحقهم الدبابات، نزلت عليهم الصواريخ، تفجرت فيهم الألغام، تبحث عن جثته لا تجدها، احترق، تقطع عربا عربا، مزق جسمه حتى لا تكاد تجد له أثرا. هل أحس بالألم؟ كلا والذي خلق السماء لا يجد إلا ألما إلا كما يجد أحدنا ألم القرصة، قرصة النملح، سمعت بهذا؟ إلا كقرصة النملح، ثم إن خرج الدم أول قطرة يغفر الله ذنبه كله، يرى مقعده قبل أن يموت من الجنة، يؤمن فتنة القبر إنها الميتة. جعفر الطيار قطعت يمينه، فمسك الراية بالشمال قطعت، فاحتضن الراية بعضديه فتكسرت الرماح عليه، وهو يبتسم ويقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة بارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. سمعت بشيخ الإسلام كيف مات وهو يقرأ القرآن؟ ختم القرآن أكثر من 80 مرة، فلما وصل إلى قول الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فجلت ولفظ الشهادتين وخرجت النفس إلى بارئها. عمر بن عبد العزيز زاهد العابد مجاهد الورع قبل الوفاة قال لمن حوله اخرجوا فإن يرى وجوها ليست وجوه إنس ولا جن، الملائكة، فلفظ قبل الوفاة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هل أعددت أيها الأخ الكريم لهذه اللحظات؟ سمعت الحسن البصري الذي كان يبكي بكاء شديدا، الذي زار جارية يوم من الأيام يعزيها قبل وفاتها فبكى رحمه الله. الحسن البصري كان يبكي فيقال له لما تبكي؟ قال أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا. الحسن العابد الزاهد العالم التقي النقي يقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا. في الاحتضار بكى، قال لما تبكي؟ قال نفيسة ضعيفة وأمر هؤول، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أغمي عليه فأيقظوه، يا أبا سعيد يا أبا سعيد، فاستفاق قال رحمكم الله، لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم، أيقظتموني وأنا في إغماءتي دخلت الجنة، وأنا في إغماءتي دخلت الجنة ورأيتها، رحمكم الله. ثم لفظ الشهادتين وطابت روحه، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شاب عمره 15 عاما، واحد الدعاة إلى الله، داعية ملتزم عابد حسن الخلق، يحدثني من أثق فيه ويعرفه، يقولون توضأ لصلاة المغرب فذهب إلى المسجد ولم يكن به مرض أبدا. رجل شاب أثر في كثير من الناس واهتدى عليه بعض الناس، شاب أحد الدعاة إلى الله من طلبة العلم ومن الملتزمين، توضأ لصلاة المغرب قد انتهى يومه، يقولون فما إن خطى عتبات عند باب المسجد، لعله كان يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا بروحه تخرج ويسقط عند باب المسجد. يا أيتها النفس، المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أخي العزيز فكر، أي ميتة تريد؟ فكر في حالك، لا تقل لا الله سوف يقبضني على هذه الحال، ما أدراك. يا من يصر على الذنوب، يا من يخفيها بينه وبين نفسه، يا من يسر على الفضائيات، يا من يكلم الفتيات، يا من ينظر إلى الحرام، يا من يجلس مجالس الغيبة والنميمة، فكر يا أخي العزيز، الموت يأتي بغتة. أن تقول نفس يا حسرة، على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. ماذا أصنع؟ تب إلى الآن واستعد وانتبه، فإن هذه اللحظة تأتي فجأة، كن مستعدا يا أخي العزيز. ادعو الله أن يحسن الخاتمة، ادعو الله بالثبات، إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء جل وعلا، ليس كمثله شيء. أخي العزيز استعد لهذه اللحظات. كيف استعد؟ بالصيام، من مات وهو صائم وجبت له الجنة، بالقيام، فإن القيام من أسباب ووسائل الثبات على الدين، قراءة القرآن، فلعل الله يثبتك يا أخي العزيز. ولا تقل أنا ملتزم، فإن هذه المقولة إنما تدل على ضعف الإيمان وعدم معرفة حقيقة النفس. الملائكة التي لا تعصي الله ما يأمرها طوال حياتها عبادة، إذا بعثت قالت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، أسأل الله جل وعلا أن يحسن خواتيمنا جميعا. أقول هذا القول وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم.